إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا ابتداء، قطرة من بحار جوده تبكى الأرض عليا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخير رسل السماء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا لنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأدى صلى الله عليه وسلم كما ينبغي الأمانة، وبلغ كما ينبغي الرسالة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كان هادئا لا تزيغ عنا إلا هالك، لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير المعلمين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله. محمد بشر في نوره قمر، في ظهره ملك يمشي على قدمه. ان ضاقت بك الاحوال يوما فبالاسلام صل على محمد. يصلي الله عشرا على عدد يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مئه يصلي الله الفا فعجل بالصلاه على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما ابقى الصلاه على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فالى لقاء اليوم ان شاء الله تعالى بعنوان التابع الذي الصبور. عنوان الوزارة التابع الذي الصبور. لا شك ان الله تبارك وتعالى قد شرع لنا التجاره وشرع لنا الاعمال، بل وبين لنا ان السعي عباده، فامشوا في مناهجنا وكلوا من رزقه واليه النشور. قل من حرم دينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم بين سبحانه وتعالى فقال ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اهتدوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. اذا نعم، اذا كان الله شرع لنا العمل، ولكن شرعيه العمل لها نظام، لها دستور، لها قانون. بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اعظم الاعمال يا رسول الله ما اعظمها؟ قال ان تاكل من عمل يدك ثم تتاجر. لا مانع، حيث قال صلى الله عليه وسلم في روايه ابن عمر الثابت الامين الصدوق المسلم الثابت الامين المسلم روايه ابن عمر يبعث يوم القيامه مع الشهداء الثابت الامين الصدوق المسلم يبعث يوم القيامة مع الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنابعوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. لا تناكشوا. التنافس كثير من الناس مش عارف معنى فكرة التنافس الفقهية الفعلية. التنافس اللعب بالاسعار، التنافس اللعب بالاسعار. طبعا الاحتكار، الاحتكار محرم اصلا، انك تحرز السلع لغايه ما تجي وتشحن في السوق العربي يجي والطلب يزيد السعر يغلى، برضو حرام. من المحرمات احتكار السلعه، كذلك من المحرمات التنافس اللعب بالاسعار. ولذلك بين أنا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح ليس منا. من حمل علينا السلاح الشرعي من يشركنا رفيع الرشا هو المسلم. النبي قال: هذا ليس مسلم. من حمل علينا السلاح ليس منا. كمل: ومن غشنا فليس منا. صلى الله عليه وسلم احسن. صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايضا في روايه اخرى نفس الحديث لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ووجد الخبز رد الطعام كوما. واحد عمل جميع طماطم للاحتياط جميع زي فتله. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها وشي في القفص او حط الشيء وفوق او رص. طبعا بيبقى في معلمين متخصصين للرد والرصه لفرض العيش لا لفرض العرض. الحديث ده مش اول ما تصلي عليه والله في روايه الحديث يقول: فاوحى الله الى النبي. روايه الحديث اهو انا بوضح كل شيء. فاوحى الله الى النبي ان تضع يدك في شربة الطعام. حط يدك هو الحجر. فوضع يده فاصابت اصابعه بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابته السماء. الدنيا كانت بتشتكي. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا. من وحده الله. شوف انت بقى الشوينت او شربيك العرض الفاتنات بتاعت العرض والافلام دي اللي احسن حاجه وجيب متخصص ومين في الكلمة. لكن هل الاتباع هو بنفس الجودة؟ لو بنفس الجودة ما فيش. لو أقل من المعروف ما فيش. إيه عليها جميع البدع، جميع الفضائح. القائل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس في النبي كله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني تلامس رفع الاسعار الغش في العرض ومش عارف ايه وحط الحلوه في الورده في الطابين وبعدين يروح حاططها الدار الكيلو ده كده وحاططها في الكيلو من غير ما تاخد بالك حاجه. الرسول قال: من غش ليس منا. يعني مش مسلم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. كمل يا رسول الله. شوف النبي بيقول ايه: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا بحقت بركة بيعهما. لما بتيجي الكلام ده على واقع الظروف اللي احنا عايشينه هتجد مخالفات. ويعتقد بعض الناس ان الارباح والمكاسب بالنوى او بالعيش. لا يا اخي. من الرزاق؟ رد عليه. من الرزاق؟ لو كلنا مؤمنون بان الله هو الرزاق يبقى الشرك نعمل ما عند الله لا ينال الا بطاعته. اللي عمل ربنا لا يشرك بالطاعه في عمل الخير الصالح. لئن بالعيش ولئن بالنفس والدوران والفكر ولئن بغيره سبحان الله بغير ما امر الله به وبغير ما امر به رسوله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد يعني مثلا لما احنا شفنا الاول والانبياء كلهم بدون حلف ونيه ما كانش حد معاه موظف وقاعد على مكتب. الانبياء ده يعني ادم فلاح نوح نجار داوود حداد سيدنا النبي واحد أدم من وحيد الله سيدنا الوحيد الثاني. يعني من يعتقد بعض الناس في التلاشي والمناصب ده. ولذلك وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الساعي. ولذلك لا يقبل أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فلينبئكم بما كنتم تعملون. اي اسف اي اسف. نعم. ولذلك الرساله اقولها لنفسي ولكل المسلمين لكي تسال ايش حرام على فلوسه. هو الحقيقه مش فلوسه ولا ماله، وانما المال مال من؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، وانفقوا من مال الله الذي اتاكم. فطالما ان المال مال الله ربنا ما يحبش الفلوس وحب حرام. جمعت حرام على الحلال ليقدره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. لا يمكن الجيش يحتاج الحرام زي دفع النار اللي بيحطها على الكشف، هي وقت تولع فيه انت بقى ده تاثير الله الى قبر الله ويغفرون ويغفر الله والله خير مما فيه. ايها التجار الكرام ابناء الاسلام، اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبتدئ النبي الصعود المسلم يحشر يوم القيامه مع الشهداء، مع الشهداء، مع الشهداء. من فيها مقام مكان. ولذلك لما علمت كثيره رضي الله تبارك وتعالى عنها ام المؤمنين في الكويت قبل زواجها للسيد امام خير الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم بانه تاجر صادق امين، ارسلت اليه ليعمل لها في المدينه. فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في دار قريبه مع خادمها غلامها ميسره الى الشام، فلما تعامل بالصدق والامان ربح اضعاف ما كانت تربح اموال قليله مع التجار الاخرين، وكان ذلك سببا في ان نفيسه في كومونيا صاحبتها صديقتها عرضت عليها قليله ان تصبب اليها الصادق النبي محمد. يبقى الصدق والامانه اللي رشحه النبي عنكم بالمؤمنين خليلا ليعمل لها التجار ولتتزوجها. الصدق والامان معايير، الصدق والأمانة سبحان الله ملازم، مقامات، ملازم، درجات عليا. الحرام حرام كثير من الناس. ولذلك رب العباد تبارك وتعالى قبل أخذ دم الأمة الأولى قوم شعيب نبي من الأنبياء الله عز وجل أعطاه ولا تبخسوا شيئا الرجال والنسان سبحان الله لا ولا تبخسوا الرجال والنساء ولا تبخسوا الناس اشياءهم شكرا حتى سيدنا شعيب يقول بقية الله خير له يعني الارباح والمال ربنا يدعوك والرزق معاك خير جدا ما حددهوش حد انتوا ليه بتدخلوا عليك حرام بقية الله خير له فماذا صنعوا؟ هل استفادوا من نصيحة شعيب النبي؟ بل انه مع كثرة المال والعطاء ومستوى معيشة عالي جدا من اخر الامم الا انه عبدوا الايدي عبدوا الشجرة وغشوا وقطعوا الطريق. واول امة كافرة تطلق رسوم على الناس الشارع في الطريق فالفضل يعني اذا صح التعبير أول أمة مغضبت على الناس في أخذ المال في عدة قوم شعيب، في عيش الكثير والميزان قوم شعيب. ولذلك رب العباد تبارك وتعالى شوف التدالي بقى يمنع عنهم المال ويفسد عليهم الحرب ويقطع عنهم الأكسجين لمدة سبعة أيام ما في هواء حر شديد فتركوا القصور والعمار وخرجوا الى خراب الديار الصحراء. فارسل الله سحابا في الصحراء حتى يعتقدوا ان تحتها ظل فيستظل به في البلاد في القصور في المال في السيارات في البهجة في البهارة في كله ترك. وخرجوا إلى الخلاء ليستظلوا بسحابة السماء حتى يعني تقيهم من الحرارة ومن الغزة فيه. فلما اجتمعوا تحتها يرسل الله سبحانه وتعالى رجفة زلزال في الأرض وصيحة من السماء وتسقط السحاب نار فيهلك المطبقون يهلكون. ويل للمطبقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يا أخي هاري يا أخي هاري اعلم أن الرزاق هو الله والمعطي هو الله والمانع هو الله والبركة من الله والفضل من الله وأنت سبحان الله وأنت سبحان الله عبد سيموت ويسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما انفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع 50% من المسيرة عن المال جئت منين واصرفت فين. للأسف الشديد كثير من الناس حتى اللي بيبيع سجاير اللي بيبيع دخان اللي بيبيع محرمات يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله فلا يسوي هذا ليه؟ لان زي مؤمن الديار قد انفق حقها الله افتى فتوى شرعيه لتصحيح حرام. ابيع الحرام ما توحد الله ابيع الحرام ده البرقه دي ايه البرقه على الله دي وتلاقي ايه وتلاقي الناس عماله تشتري من النهارده بيشتري ايه؟ انت تغيب حرام تحط الدكان كل السلع المحرمه حرام تمنش تندمج الاحتقار. اتقوا الله في الناس اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في اموالكم اتقوا الله في مضاجعكم اتقوا الله في اعمالكم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في حياتكم.